إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Indeed, they who disbelieved among the people of the scripture and the polytheists will be in the fire of hell, abiding eternally therein. Those are the worst of creatures.